العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم دام على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول أقسام دلالة الوضعية اللفظية، وقلنا اللفظ إما أن يدل بتمامه على تمام معناه فيقال لها دلالة مطابقية أو تطابقية، أو يدل بتمام لفظه على جزء المعنى فيقال لها بالدلالة التضمنية، وقلنا هي فرع الدلالة المطابقية، أو يدل بتمام لفظه على معنى خارج عن المعنى الموضوع له ويقال لها الوجود الملازمة بين المعنيين، ويقال لها الدلالة الالتزامية، وقلنا هي أيضا فرع للدلالة المطابقية، وقلنا لا يلزم من وجود المطابقية وجود الالتزامية والتضمنية، وأنه قد تأتي الدلالة مطابقية ولكن لا تأتي معها التزامية ولا تضمنية كهمزة الاستفهام والنقطة والوحدة، وقلنا قد تأتي أيضا مطابقية ويلزم منها الالتزامية، وقد تأتي مطابقية ويلزم منها التضمنية. ثم تكلمنا في تقسيمات الألفاظ، وقلنا بأن الألفاظ تقسم إلى أو تدرس وتبحث في ثلاثة تقسيمات. تارة ننظر إلى اللفظ ما هو لفظ واحد ويقسم إلى الأقسام الخمسة التي أخذنا منها الأمس، وتارة ينظر إلى اللفظ ما هو لفظ متعدد فهذا مبحث الترادف والتباين، وتارة ينظر إلى اللفظ مطلقا سواء كان لفظ واحد أو كان لفظا متعددا، وقلنا هذا يبحث في مبحث الإفراد والتركيب. ثم قلنا بأن اللفظ الواحد الذي يدل على معناه يعني أنه استعمل في معناه في إحدى الدلالات الثلاث المتقدمة من الدلالات الوضعية اللفظية على أقسام خمسة كما قلنا، لأن المعنى إما أن يكون واحدا أو يكون متعدد، فإذا كان معناه واحد عبرنا عنه بالإختصاص يعني أن يختص هذا المعنى بهذا اللفظ ولا يوجد غيره يشاركه في هذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ وضع لخصوص هذا المعنى وهذا المعنى مختص بهذا اللفظ فقط، هو قال لهذا النوع من اللفظ باللفظ المختص الظاهر فقط من المختص والمشترك. وقلنا المشترك بأنه هو اللفظ الذي هو لفظ واحد ولكن معناه متعدد وموضوع للجميع على حدة، يعني اللفظ لهذا المعنى واللفظ لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى. قلنا إما أنه يعني هما العرب اتفقوا على أن يضعوا ألفاظ مشتركة، أو أنه مثلا في هذه المنطقة يضعون لفظ في تلك المنطقة يضعون هذا نفس اللفظ هذا بمعنى آخر في تلك المنطقة نفس اللفظ بمعنى آخر، لكن لعدم الصدق بين الوضع يعني ماكو بأنهم هم لا يعلمون بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى سابقا ثم جاءوا فوضعون لمعنى آخر حتى لا يلزم منه إما أن يكون منقول أو يكون مثلا مرتجل. فقلنا لعدم الصدق بينهما ما في أحدهما سابق للآخر، وعبرنا عنه باللفظ المشترك لاشتراك المعاني المتخالفة أو المتباينة في هذا اللفظ، ومثلا ذلك بعين مثلا أو مثلا كما قلنا في ظهر مثلا وغيرها أو جون وغيرها من الألفاظ المشتركة. ولقد أنكر بعضهم بأنه يوجد في لغة العرب الألفاظ المشتركة، وقلنا بأنهم الوجدان غني عن البرهان، كثير في لغة العرب موجودة المشتركات، وهذه من لغة العرب يعني هذه الأمثلة كلها من لغة العرب فهي اشتراكها، وكلمة عين كما يقولون فوق العشرين معنى لها يعني دليل الاشتراك يعني بهذه الصورة بهذا العدد من المعاني. القرء القرء ثالثا المنقول. المنقول هو لفظ وضع لمعنى ثم يعني هذا اللفظ وضع لمعنى ثم نقل استخدامه في معنى آخر مع طبعا لا بد من الصدق حتى يأتي الكلام هناك، لا بد من الصدق أن يكون موضوعا لمعنى ثم نقل لمعنى آخر مع وجود المناسبة مع وجود المناسبة كما يذكرون، لا بد من ملاحظة المناسبة في المعنيين يعني أثناء الوضع لا بد أن يلاحظ المناسبة حتى يخرج ماذا بالطيب وضع المناطق يحرجني مرتجع يعني. ولا بد ايضا من تبقي احدهما على الاخر حتى يخرج المعنى المختار عن المعنى المشترك معنى المشترك. لكن عن الزمان الواحد يعني بلد نقول المسلمين الصلاة مثلا جهر وبلد أخرى تسميها صلاة وبلد أخرى تسميها غير يعني يختلفون في نفس الزمان. هذا قلنا احنا هذا لفظ مشترك يعني قلنا بأنه هذا قبيلة تضع لفظ هذا المعنى قبيلة ثانية نفس اللفظ تستخدمها في معنى آخر وقبيلة أخرى وهكذا لفظ مشترك يكون مشترك ما نعلم بسبق وضع معنى لهذا اللفظ أو وضع لفظ معنى مثلا آخر غير المعنى الذي وضعناه احنا ما نعلم بذلك فوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى وعبرنا عنه بالألفاظ المشتركة. اللفظ المنقول أن يكون موضوع لمعنى ثم يستخدم في معنى آخر مع صدق المعنى الأول على المعنى الثاني مع وجود المناسبة بين المعنيين. اشترط بعضهم هجران المعنى الأول يعني لا بد من هجران المعنى الأول ما لم يهجر المعنى الأول لا يقال له منقول. يعني مثلا لو أنا وهو فعلا يعني أمر طبيعي لو استخدمنا مثلا كلمة المذياع مثلا المذياع كان تستخدم ليذيع الخبر مثلا الأول يجي الإنسان ويذيع الخبر يقال له مذياع. الآن المذياع المتبادر لها ماذا؟ الراديو مثلا جهاز الراديو تريد الأخبار وجود المناسبة بينهما. لولا أننا هجرنا المعنى الأول بحيث أنه إذا قلتنا مذياع تصور الإنسان أول ذلك المعنى بحيث إذا تصور ذلك المعنى لا يأتي المعنى الثاني لأنه مهجور أو يكون كالمشترك بهذه الحالة إذا لم يهجر شبيب المشترك يكون. ولذلك بعضهم قال يكتفي أن يكون يعني أن يكون غير المشترك بهذا الصور المشترك بهذا الصورة إلا أنه قالوا يدخل في المرتجع يدخل في المرتجع المشترك شنو بينهم أن يكون معنى ومعنى إلا أنه لم تلحظ فيه قضية مناسبة وهذا المعنى موضع لهذا النفس وعدم صدق هذا يحتر فيه عدم صدق لكنه لا يشترط فيه على القول بعدم صدق على القول بعدم اشتراط بعدم اشتراط هذا هجران المعنى الأول على القول بعدم اشتراط هجران المعنى الأول يعني اللفظ وضع المعنى ثم استخدم في المعنى الآخر استخدام المعنى الآخر لكن لم نهجر المعنى الأول. إذا التبادر الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى الثاني لا يتم إلا بقرينة لا يتم إلا بقرينة وأحد القرائن التي يتم بها أنه هجران المعنى الأول يعني عرف إرادة المعنى الأول. إذا عرفنا عدم إرادة المعنى الأول تم تعيينة في المعنى الثاني. بعضهم قال بأنه لا يحتاج إلى شرط الهجران وبعضهم قال لا بد من شرط الهجران يعني ما لم يهجر لم يفهم المعنى الثاني وبالفعل إذا ما يهجر المعنى الأول يتم المعنى الثاني يحتاج إلى قرين حتى يتحدث الله أفضل تجيب يعني ما يمكن أن نفهم هذا الأمر يعني ما يمكن أن نسمع مجرد سماع لفظة مذياع أن ننتقل إلى جهاز الراديو إلا الآن طبعا لأنه والهجران مقصود بالظهور لأنه يعني مرة يكون الترك مطلق الترك يعني نتيجة كثرة الاستخدام الآن إحنا حتى مو قضية الهجران عندنا في ذهننا للمعنى الأول فلا يأتي المعنى الأول في ذهننا لأنه ما موجود ما مستخدم ما كذا فجر تلقائيا يعني صار الهجران تلقائي فحصل اللفظ متعين في الثاني. ولذلك المنقول كما سيأتي تقسيم إلى تعييني وإلى تعيّن أذكره المنقول وكثير من المنقولات يعني عندنا مثلا ولا مثلا من المنقولات مثلا كانت تستخدم بمعنى الدعاء ثم نقلت إلى هذه الأجزاء المخصوصة والهيئة الشرعية المخصوصة. الحج مثلا معنى القصد مثلا الآن القصد إلى أماكن مخصوصة في وقت معين المقدار في الأول كثير من القصائد افتتحنا بقد حججت إلى حبيبتي وكذا بمعنى قصدت إليها ولكن القصد تعين في أمر معين. يقولون المنقول ينسب إلى ناقله ينسب إلى ناقله بحسب الناقل فتارة يكون الناقل لللفظ المنقول شرعي مثلا الشرع يرى أهمية نقل هذا المصطلح أو هذا اللفظ المعين في الصلاة والحج وغيرها من الأمور مثلا. فإذا كان الناس في الشارع يقال له منقول شرعي منسب إلى ناقل، وقد يكون الناقل العرف العام، العرف الناس كله عرف العام للناس. إذا كان الناقل عرف العام يقال له منقول عرفي، كما في قضية اللي هو الهاتف والأشياء هذا عام عرف العرف العام يقال له منقول عرفي. وتارة يكون الناقل للفظ المنقول العرف الخاص، والمقصود به يعني أهل الاصطلاح، يعني أمثال مثلا في علم المنطق مثلا نقلوا، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، يعني أصحاب الفن الخاص، فيقال له منقول اصطلاحي، يعني نقل على سبيل الاصطلاح في هذا الفن. فعلى العموم دائما أن المنقول ينسب إلى ناقله، فإذا كان شرح شرعي، إذا كان عرف عام عرفي، إذا كان عرف خاص بحسب الفن، منطق منطقي، فلسفة فلسفي، نحو نحوي، وهكذا جغرافيا جغرافي وغيرها، ينسب بكل بحسب الفن الخاص. هذا يعبر عنه باللفظ المنقول. أما اللفظ المرتجل، اللفظ المرتجل هو لفظ كالمنقول، لفظ وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، يعني مجال استعماله في معنى آخر، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة. إحنا هذا اللفظ موضوع لمعنى نستخدم في معنى آخر من غير أن نلحظ فيه المناسبة أصلا. وهذا طبعا كثير يستخدم في الأحرام الشخصية، كما هو كمن يسمي ابنه شاكر، شاكر معنى شكر النعم كذا، لكنه عندما يسمي ابنه بهذا الاسم لم يلحظ هذه المناسبة. اسم شاكر كامل معنى الكمال، لكنه لم يلحظ في ابنه مثل هكذا، او مثلا شجاع مثلا ابنه، لكن لم يلحظ فيه هذه المناسبة. اللفظ وضع لمعنى ثم نقل الى معنى، يعني استخدم فيه معنى آخر، إلا مستخدم في معنى آخر استعمل لأنه لم يحظ أصلا، يعني وضع اسم لمسمى، وضع اسم لمسمى لم يلحظ فيه المعنى الأول، لم تلحظ فيه المناسبة. ولذلك كثير من الأعلام الشخصية هناك حارس مثلا، حارس هو لمن يحرس الأرض، ولكن عندما وضع أبوه مثلا هذا الاسم لم يلحظ فيه أنه يحرس الأرض مثلا، وغيرها من الأسماء أسد وغيرها من الأسماء عباس وغيرها فهد وعيد هادي لم يلحظ فيها. خامسا من الألفاظ الحقيقة والمجاز، اللفظ الذي تعدد معناه، اللفظ متعدد المعنى لكنه موضوع لأحد المعاني، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، يعني في الحقيقة أن هذا اللفظ موضوع لمعنى الحقيقي، هذا المعنى لهذا اللفظ، هل نعبر عنه بالمعاني الحقيقية، اللفظ الحقيقي، يعني اللفظ الذي وضع لمعناه الموضوع له، لفظ وضع لهذا المعنى، أساد هذه اللفظة وضعت لمعنى هذا الحيوان المفترس الذي له لبس، الذي له أنياب مثلا، الذي له وهكذا مثلا من هذا المخالف وله ذيل طويل وله كذا، هذا الوصف إليه هذا يسمونه أسد. هذه لفظة وضعت لمعناها الحقيقي، أن أقول الأسد حيوان مفترس استخدمت اللفظة في وضعها الحقيقي في معناها الحقيقي زين. لكن هذا اللفظ قد يستعمل في غير معناه، مو في معناه في معنى الحقيقي، وإنما في غير معنى الحقيقي، لكن لوجود مناسبة، لوجود علاقة بينه، بين المعنى الثاني تعمل فيه وبين المعنى الأول، وبين المعنى الأول الموضوع له، اللي يسمونه بالبلاغة يسمونه وجه الشبه، وجه الشبه يعني جهة المشاركة بين المعنيين. إذا وجدت مناسبة، وجدت العلاقة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، وجه الشبه وجهة مباركة، بس بشرط أن لا يبلغ حد الوضع، يعني بحيث أنه ما يوصل لحد استخدام هذا اللفظ معنى الثاني إلى حد الحقيقة، بحيث أنه كأنما ورع هذا اللفظ وضع تعيني، خلاص تعين لكثرة الاستعمال كذا بحيث أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى بحيث أن لا يصل إلى هذا الحد وهو أن لا يجلس حد الوضع. يقال الأول اللفظ الذي يوضع لمعناه الموضوع له يسمونه لفظ حقيقي، وما يوضع للمعنى الثاني الذي يوجد بينه وبين المعنى الأول علاقة ومناسبة يسمى بالمجاز. المجاز دائما يحتاج إلى قرينة، دائما يحتاج إلى قرينة، لأنه عندما تقول أتان ولا يوجد قرينة في المقام طبيعي يتبادر إلى أي معنى؟ إلى المعنى الموضوع له حقيقة. أما إذا أردنا أتان نقصد بها الرجل الشجاع ما لم تكن هناك قرينة صارفة عن هذا المعنى لا يتم الكلام. والقرينة إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة، قرينة قرينة حالية، قرينة مثلا مقالية أو لفظية تحت بها. مثلا أجي أنا أقول وأتكلم وياك مثلا أقول لك أسد في الحمام، الأسد في الحمام، ولكن أقصد رجل الشجاع الحمام القرينة تجعلها ذلك تصرف عنك. أما إذا قلت أسد مثلا وأسد في الغار ذلك الكلام المعنى الحقيقي. أما إذا كذا وأريد أسد غابة ورجل مثلا شير الحال يقتضي ذلك فقال قرينة عالية. ثم مرة كل قرينة متصلة في أثناء الكلام وهذا في البلاغة إن شاء الله تدرسونه، مرة كل قرينة منفصلة أن يقطع كلامه أو بعد مدة يوضح بقرينة تبين المراد. وهذا إن شاء الله في مباحث البلاغة مباحث الأصول مثلا مثلا في الروايات مثلا يذكر كلام رواية عامة أو رواية كذا تمل منها كذا، ولكن يتعرض لقرينتها في رواية متأخرة أو في كلام متأخر مثلا فتكون القرينة صارفة. المجاز من هذا النوع، يعني إذا أردنا نعرف أن هذا اللفظ مجازي أو حقيقي لا بد من وجود قرينة، وإلا مع انعدام القرينة يتعين أن يكون هذا اللفظ موضوع لمعناه الحقيقي. المعنى الأول يستخدم فقط يعني هذا له بعد هذا المعنى أي ليس منقول التعين. التنبيه الأول يذكر أن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والتعاريف، لأن التعريف وظيفته ماذا؟ كما تدرسون إن شاء الله من بعض التعريف، وظيفة التعريف بيان الشيء، بيان حقيقة الشيء، يعني تعريف إيضاحه لما نريد نعرف شيء نوضحه. طب لما نأتي بمجاز هذا مجاز مو حقيقة، لا يصير إيه المعنى الحقيقي، فبدل الإيضاح وبدل البيان تقع الغموض مثلا والإبهام. كذلك في اللفظ المشترك، كذلك في الألفاظ المشتركة، لأنه لو ولعنا الإيضاح والبيان مو نفس الشيء. تفسير أنا عطي التفسير للبيان، كذلك الإيضاح والبيان للبيان من أجل البيان والإيضاح، الإيضاح والبيان عطي من أجل الإيضاح والبيان. هذه المجاز والمشترات عندما يستعمل في الحدود في البراهين لا يتم به المطلوب، لأن وظيفتها رفع الإبهام الإيضاح البيان، ولكن أتت خلاف المطلوب. يمكن أن تستخدم لماذا؟ مع وجود القرينة الصارفة، مثلا عندما نستخدم المشترات ونضع قرينة على أن المراد منه أحد المعاني، مثلا عين العين النابعة نقصد منها بقرينة معينة، أو مثلا في الألفاظ المجازية مثلا الأسد ونقصد به الأسد الشجاع بقرينة معينة، يمكن استخدامها مع وجود القرينة. كذلك في المنقول والمرتجل، المنقول والمرتجل قلنا المنقول يبقى على حاله بهذه الصورة، يبقى في المشترك ما لم تكن هناك قرينة صارفة، فقلنا القرينة الصارفة على أنه منقول بجرام المعنى الأول يذكر المعنى الأول. وكذلك المرتجل يعني استخدامه مو معلوم، الآن عندما يقول مثلا كامل كامل شنو المراد منه؟ يقول ما غرض المعنى الأول، لكن عندما ينصب قرينة على أنه إراية المعنى الأول يتم به الكلام. فطبيعي هذه الأمور استخدم في التعاريف، يعني بحيث أنه على تعقيد التعريف أم آخر، يعني بلفظ مشترك أو مجاز وتنصب معه قرينة، فتطويل بلا طائل التعريف بألفاظ واضحة لينا في ما تبحث أنه كنت في محل البيان وفي محل الإيضاع. كما يقول نعم نعيب بعد اللهم نعم نعيب عند أهل النظار. مثل ما معاكم في قطر. ولذلك هو الشيخ المظفر يقول يحسن أن نجتنب المجال في الأساليب العلمية، يعني خصوصا في الأسلوب العلمي، يعني تعريف علمي، تعريف قاعدة من القواعد، تعريفات العلمية تأتي بالمجال، هذا ليس محل حتى مع نفس القرينة بشيء قبيح، يعني مو من اللطيف استخدامه في التعاريف العلمية. التنمية الثاني، المنقول ينقسم إلى قسمين، منقول تعييني ومنقول تعيني. يعني مرة أننا نقوم بعملية النقل، يعني ناقل معين باختياره وبقصده يقوم بنقل اللفظ من معنى الأول إلى المعنى الثاني، ثم هو في الصلاة، ثم هو في ذلك، ثم نقول تعييني، يعني بتعييني معين بنقل ناقل بقصد قاصد، قد يسمونه منقول تعييني، يعني قام بتعيين هذا المنقول، تعيين هذا اللفظ الذي نقله إلى هذا المعنى. ومرة يكون المنقول منقول تعيني، يعني ليس بوظيفة نقل ناقل ولا بقصد قاصد، وإنما بكثرة الاستعمار والاشتهار بينها بين الناس التداول، بحيث أن هذا اللفظ كثير استعماره في هذا المعنى الثاني واشتهر بين الناس هذا الأمر، بحيث أنه كلما تصوروا هذا اللفظ تصوروا هذا المعنى، هذا النقل الذي حصل اللفظ من معناه الأول إلى المعنى الثاني يقال له منقول تعيني، يعني كأنه إنسان مسلوب الإرادة في بعض تعين من ذاته لكثرة الاستعمال والاشتهار بين الناس. وهذا كثير نستخدمه في محاوراتنا العرفية مثلا، ثم شوف يعني كثير عند العوام يستخدمون بحيث هذا اللفظ يتحول إلى هذا المعنى لكثرة استعماله كذا، يعني مثلا خصوصا في بعض الأسماء، مثلا بعض الأسماء موضوع على معنى معين ثم نستخدمها في شيء معين بحيث يحصل هذا الاسم بهذا المعنى، ذاك المعنى خلاص ما إلى شيء، هذا مع العلم لا أحد نقله ولا شيء، وإنما نقل بالتعين. قد واحد يشكل مثلا يقول ما أحد نقله ونقله بالتعين، ولازم الإنسان استخدمه هذا الاستخدام هو معنى الناقل، لا هو لما استخدمه ما قصد أن ينقل اللفظ من معناها الأول إلى المعنى الثاني، ما قصد، وإن استخدم استعمله في المعنى الثاني لكنه لم يقصد ولم يكن بإرادته أنه أراد أن هذا اللفظ الموضوع المعنى الأول سأنقله إلى المعنى الثاني، هناك أراد وقصد، هنا لم يرد ولم يقصد، وإنما استعمل واستخدم فكثر استعماله واستهر بين النفس فتعين هذا اللفظ في هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى ما قلت شيخنا، هل اشترط جهة معينة للنقل؟ مثلا حين اشتر مثلا وينقل بعض الألفاظ، العلماء مثلا ينقلون بعض الألفاظ، لكن هل يحق مثلا الشخص اشتر عادي مثلا أن ينقل ويقف عليه نقلا مثلا؟ إذا تعارف عام صار نقل حرفي، يعني مثلا في العرف العام لا الشهر لا منطقين لا فلاسفة لا كذا، العرف العام قالوا احنا ننقل مثلا هذا المعنى إلى معنى آخر، ثم هذا المنقول يصير منقول تعيينين بطريقة العرف العام. ومرة يقول لا منقول تعيينين مرتها. أما إذا لو جهود نفسه نقله وهذا ما ينفع عند الناس منقول، يعني أنا شخصيا نقلت هذا اللفظ من هذا المعنى يكون منقول عندي أنا قمت بالناقل شخصي، فأنا الناقل لهذا اللفظ بمعنى ثاني، لكن عند الناس في حالة التقافض لا يفهم من أن هذا منقول، غلط نقل هذا المنقول لكن بعد ذاك المعنى وهذا معنى ثاني. ثالثا المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، تعدد معناه وضع للجميع ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع الآخر. أنا قلت هناك هنا الكلام بأنه وضع لمعنى ثم استعمل المعنى الآخر، وغير الأدارة وضع لمعنى ثم وضع لمعنى الآخر، أيضا بالوضع هو الاستعمال، أيضا بالوضع تفصل بين الاستعمال والوضع. أنا كنت أستخدم كثير الاستعمال لأن أنت تدرس المنطق في قضية الاستعمال والوضع، مسألة عويصة وبعد تكلم فيها وضع اللفظ لهذا المعنى ثم وضع لمعنى نقل الوضع، وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عن بأن الوضع لأحدها وقال الاستعمال، لأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر وسيأتي معنى استعمال هو مستخدمها. مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق لا بد من وجود مناسبة، إلا مع عدم المناسبة يصبح مستجاب. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا الدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. كل الاثنين تكون في الدعاء مناسبة بينهما، أو القرب إلى الله إذا كان أنت تكون عليه مناسبة، لا تدعى في تقرب إلى الله تصل أيضا إلى تقرب إلى الله. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة للأفعال المخصوصة والوقت المعين، فيكون المناسب بينهما القصد. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العرب. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة، واحد الحاشية ينسب لأنهم يقول المنقول ينسب إلى ناقلين يستثنى إلى ثلاثة، قد يكون الناقل الشرع يقال له منقول شرعي، وقد يكون العرف العام وقال له عرفي، وعكس وقال له اصطلاحي. ما أدري ذاك ليش فرد الشرع يعني بمفردة واعتبر منقول، لأن أتصور يعني بحسب تصوري لأن الشرع فيه المنقولات أكثر من غيره، وأتصور فرده بنفسه واعتبر منقولات شرعية لأنها لكثرتها لأنها أغلب من غيرها فاعتبر منقول بنفسه، هنا يضعه من ضمن المنقولات الاصطلاحية. ربما بعد الشرع باعتبار انه شيء من الله سبحانه وتعالى يمكن على يعني هذا العرف الخاص هذا دخل ضمن العرف الخاص. اي يعني هو باعتبار الفن الشرع فن والفلسفه لكن ليس عرفا، عرفا يعني هذا عرف اهل الفن معتبر، يعني اهل فن الشرع تعارفوا بان الكلام معناه كذا بان الحد معناه كذا أهل الشرع يعني. إذا كل عرف مستغافة بيجي أمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يفعل البشر كذا. هنا قال إليهم. هنا قال إليهم ناقل تفكير. ما قال إليهم صار من عرفهم. مثل الآن المصطلحات مثلا. لنفترض أنه أرسطو مثلا استخدم مصطلحات منطقية. وجوه المناطق استخدموا أهل المنطقة استخدموا. وبالتالي عرف أهل المنطقة. يعني أهل المنطقة يتعارفون بهذه المصطلحات المنطقية. أهل مثلا النحو يتعارفون بهذه المصطلحات المنطقية. كذلك أهل الشرع يتعارفون بهذه المصطلحات المنقولة. والمنقول ينسب إلى ناقل، فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحو قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا، وإن كان المنقول عرف عام يقال له منقول عرفي. رابعا المرتجل، وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه أكثر الأعلام الشخصية كما قلنا مثل حاوي أسود كذا لم يلحظ في هذا الاسم مثلا المعنيين. الحقيقة والمجال، وهو اللفظ الذي تعدد معناه، يعني الحقيقة والمجال مو لفظ الحقيقة أو لفظ المجال، الحقيقة والمجال من الألفاظ المتعددة في المعنى، يعني كلهم يعبروا عن لفظ واحد، الحقيقة والمجاز لفظ واحد، لفظ الحقيقة والمجاز من الألفاظ المتعددة المعنى، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، هذا اللفظ موضوع لمعنى لهذه المعاني، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة لعنه وجه الشبه، لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الواضح. المعنى الثاني فإذا بلغ حد الوضع المعنى الثاني تعير أن يكون هذا اللفظ هذا المعنى هذا يحتاج قليلا غيره، فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجاز في المعنى الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي والثاني معنى مجازي. والمجاز دائما يحتاج إلى قليلا تكتف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا التقابل لا التقابل إن شاء الله يسمى عدم ملكة، ويقابله وهو العلم أو البشر يسمى ملكة. ف فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعلى والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين. لماذا يقسم الجهل إلى تصور وتصديق؟ لأنه يقابل العلم ما دام القلب يقابله بأكتامه، لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده. تنبيهان: أولا أن المشترك النقدي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. لماذا؟ لأن المجاز والحقيقة المشترك كما قلنا شيء مبهم، لأنه لفظ يدل على أكثر من معنى، فإن من مراد التعريف يحتاج إلى قرينة إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. ومثلهما يعني مثلهما في الكلام لا يصح استعمالهما إلا مع القرينة المنقول والمنتجل ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجرت عن ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني. أنا حتى في مرتجع إذا هجرت عن الحياة الثانية على أنه يحكم مع القرينة. يعني شنو يعني القرينة؟ لا هجر الأول هي قرينة، هجران الأول قرينة على أنه مراد الثاني، هي هذا الهجران هو قرينة، فهي منصوبة على أنه يريد مراد الثاني. على أنه يحسن اجتناب المجال في الأسائل العلمية حتى مع وجود القرينة. المنقول ينقسم إلى تعيين وتعين، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده كفون بإرادته، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول التعيني، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإلا يكون بنقل ناقل معين لا يمكن، وإن شنو نختار هذا التعيين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللاب في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، فلم تقصد الاستعمال، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم، فيكون ما يذكر الله يتصور المعنى المجازي في التعيين، حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة، بدون القرينة أو يفهم ذلك. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، كما هو الارتباط والعلاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى في الألفاظ الذي يدعى معانيها الحقيقية، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المعبر عنه بالمنقول التعيني. فإذا على هذا الأساس المنقول التعيني ينقلب إلى شنو؟ بالألفاظ الحقيقية، معاني الحقيقية، وهو في الأصل ليس كذلك. فعرفنا التقسيم الأول أن اللفظ بما هو لفظ واحد ينقسم إلى الأقسام الخمسة، فتارة يكون له معنى واحد ويختص به ويقام اللفظ المختص، وتارة يكون له أكثر من معنى، فإذا كانت له معاني متعددة وهذا اللفظ يدل على هذه المعاني، يعني كل معنى على حدة، كل معنى على حدة يشتركون كلهم في هذا المعنى مع عدم التوافق، فيقال له مع السلطة الورع فيقال له لفظ مشترك، وتارة يوضع لمعنى ثم يوضع لمعنى آخر مع السلطة الورع، سلطة ورعي أحدهما على الآخر مع وجود المناسبة فيقال له المنقول، وتارة مع عدم المناسبة فيقال له لفظ حدي المناسبة فيقال له المرتجل، وتارة هذا اللفظ المتعدد يستخدم في معنى أحد في أحد معاني الذي هو وضع له فيقال له حقيقة، ويستخدم في المعنى الثاني الذي ليس موضوعا له وانما لوجود العلاقه المناسب بينهما ويقال له المجال، وقلنا ان المجال يحتاج الى قرينه صارفه حتى ينتقل اللفظ اليه، ينتقل الذهن من اللفظ الى المواد المجازي. وقلنا بان المنقول على نوعين، منقول تعيين ومنقول تعيين اذا كان باراده الناقل وبقصده نقل هذا اللفظ الموضوع هذا المعنى ويضعه امام معنى اخر يقال له ناقل منقول تعييني، وإذا كان لا لكثرة الاستعمال والاشتهار بينهم صار منقولا فيقال له منقول تعييني. وقلنا بأن اللفظ المشترك والألفاظ المجازية والمنقول المتجاب لا يتحدث استخدامها في ماذا؟ في الحلول والبراهين إلا مع وجود قرينة. وكما قال بأن المجازات يحتاج اجتنابها في الأساليب العلمية، التعريف العلمية يحتاج أن لا تستخدم. الآن التقسيم الثاني في الألفاظ. التقسيم الثاني لله قلنا يقسم اللفظ على أساس القسمة، يقسم على أساس أنه لفظ متعدد، يعني باعتبار أنه لفظ متعدد نقسم اللفظ بهذا الاعتبار. إذا قسنا لفظ إلى لفظ هذه الألفاظ المتعددة لا تخرج عن أحد قسمين، إما أن تكون هذه الألفاظ عن هذا اللفظ مثل هذا اللفظ، إما أن تكون هذا اللفظ مع هذا اللفظ بمعنى موضوعين بمعنى واحد، أو لا تكون ندخل عن أحد قسمين، إما أن يكون هذا اللفظ موضوع مع هذا اللفظ موضوعين بمعنى واحد، ها بمعنى الذي يعبر عنه بالترادف، يعني أن يكون هذا اللفظ رديف لهذا اللفظ، ومعنى الرديف كما هو معلوم لكم هو يعني هذا اللفظ أسد موضوع لمعنى حيوان مختلف، حجاب موضوع لعمل حيوان مختلف، سميدة موضوع للحيوان المختلف، يعني هذا تتتابع هذه الألفاظ على هذا المعنى، تتتابع هذه الألفاظ على هذا المعنى. فما كان لفظه متعدد ومعناه واحد يقال له ماذا؟ يقال له المترادف، كما هي أتى سبع لهزاب سميدة سنة، كلها تعني معنى الحيوان المفترس الفلاني، حر وقطة كما يقول مثلا لهذا الحيوان الفلاني، مثلا اللي هو الفارس الوشير مثلا للحليب وإلى الشام وإلى الأسد شنو احنا اسد شنو الحليب وهكذا. فهذه الفاظ متعارفة لما اخبرتش بلغة العرب بكل اللغات، يعني كثير من اللغات تجي فيها هذا الكثير. شيخنا ديك شسنا من مترادف هذا الوقت واحد اللي عندك مهام مشترك من شيخنا صحيح مشترك ثلاثة ولا ما في مقابل مترادف مهام متعددة ولا مترادف من الله اللي عندك مهام هم عزم هم عزم بعد للأسد معنى آخر الصور على ذلك. المهم يعني في كثير من اللغات موجودة هذه من الألفاظ المشتركة، لأن الترابط في مقابل المشترك ذات لفظه واحد ومعناه متعدد، وهذا لفظه متعدد ومعناه واحد كما هو في طريق أسد سبع وليس وآخر. فيعرفون اللفظ المترابط هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، بخلاف اللفظ المشترك هو ماذا؟ اشتراك المعاني في لفظ واحد مع عدم سبق الواضع كما مر هنا من في مقابله. قلنا اللفظ اذا نصل الى لفظ اخر اما ان يكون هذا اللفظان يكونان موضوعين لمعنى واحد او لا يكونان، لا يكون على أن يكون كل واحد له هذا اللفظ معنى معنى أن المعاني تتكثر أو الألفاظ تتكثر بشنو؟ تتكثر المعاني. كل ما قالت المعاني متكثرة كل ما قالت الألفاظ متكثرة، لأنه بأجزاء كل معنى بأجزاء لفظ واحد، يعني كل يعني نريد أن نعبر هذا التعبير لأنه ألفاظ مختصة متكثرة، يعني قبل اللفظ المختص شنو؟ تتصنع واحد مختص يعني كل معنى، هذا لفظ له معنى، هذا لفظ له معنى، هذا المعنى له لفظ، هذا المعنى له لفظ، هذا المعنى له لفظ، هو معنى مختص. فيكون الألفاظ متكثرة بمعاني متكثرة، يسمون هذا المتباين، والتباين عام كما سنذكره. فمثلا مسجلة، كتاب، قلم، ساعة، ورقة، دفتر، بيت، هكذا ألفاظ متباينة فيما بينها، كل لفظ له معنى يختص به. وعرفوا التباين هنا في الألفاظ، تكثير الألفاظ عرفوه بأن تكون معاني الألفاظ متكثرة الألفاظ، ها يعني المعاني تتكثر بالكثرة، ما تكثر الألفاظ المعاني تتكثر معها، وهكذا كما تكثر المعاني تتكثر الألفاظ جهة أخرى. زين التباين عندنا على نوعين، عندنا تباين في الألفاظ كما هو اللي الآن إحنا يعني بصدده بأنه تكثر الألفاظ أو تكثر المعاني في تكثر الألفاظ، يعني عندنا لفظ ولفظ ولفظ ولفظ معاني في مقابلها. هذا الكلام في التباين بين الألفاظ مو معناه أنه التباين معناه الذي نرجعه إلى القبيلتين والثالثين والكليتين كما يقولون، مو معناه عدم الالتقاء، وإنما قد يلتقيان، يلتقيان بجمع المعنى كما يوثق في كلمة سيف مثلا وصارم، يقول السيف وصارم من حيث أن هذا لفظ وهذا لفظ متباينان، لأن هذا تكثر لفظه بتكثر معناه، معنى صارم يختلف. فإن كان كل صارم وبعض السيف صارم تجد فإذا منطقيان، إلا أنه ما تراقي نقول بأنه متباينان، يعني أن اللفظ تكثر بتكثر معناه، لأن الصارم كما يقولون في خصوص السيف قاطع، بينما السيف أعم، سواء قاطع كان قاطع أو غير قاطع يقال له سيف، سيكون أعم من الاثنين. بينما عندنا تباين من النوع الثاني ذاك الذي لا يلتقي الأصلات الفرق بينهما، وهو في المباحث الكليات، المباحث الكلي الكلي، بأنه بين الكليين أحد النسب الأربع من أحد النسب له نسبة التباين، يعني أن الكلي لا ينطبق على أفراد ذلك الكلي كما أن ذلك الكلي لا ينطبق على أفراد هذا الكلي، كما يمثلونه بالإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، يعني لا شيء من كلي الإنسان بفرد من أفراد الحجر، ولا شيء من كلي الحجر بفرد من أفراد الإنسان، إلا ينطبق عليه. فيختلف التباين هنا على التباين هنا، التباين هنا هذا أعم من ذلك التباين، التباين هنا أعم من ذلك التباين، فقد يلتقيان كما مثلنا في الأفراد، كما هو مثلا نام صارم وزيد، فإن زيد يلتقي مع أفراد الصارم، وصارم يلتقي مع أفراد الصارم، وإن كان بينهما لأن المعنى متكثر لتكثر اللفظ. الألفاظ المتباينة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، إلى المثلين والمتخالفين والمتقابلين. الظاهر ناخذ فقط المثلين، لو ما ناخذ. إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد هذه الألفاظ فهي المترادفة، سميت متعددة معنى بالتتابع لأن هذا النص يطلب هذا المعنى وهذا النص يتبعه في طلب المعنى وهذا يتبعه التتابع بينه. هذا المترادفة إذا كان أحد الألفاظ، قال إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر، مو ضروري أن يكون، لأن الألفاظ قد يتصور أنه لا بد أن يكون ثلاثة ألفاظ تماطوا، والجمع المنطقي يختلف عن الجمع النحوي، الجمع النحوي ثلاثة تماطوا، الجمع المنطقي اثنين تماطوا، فمقصوده هنا إذا كان أحد الألفاظ يعني سواء كان لفظين أو أكثر، يعني إذا كانت ألفاظ مثلا يقولون مثلا هرة وقطة، هل هو مترادفان أو لا؟ مترادفان. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد يتتابعان يترادفان على معنى واحد مثل أسد والسبع وليل هر وقط إنسان وبشر هكذا بني آدم فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد وهو يقابل المشترك لفظ المشترك، وهذا ما وقعنا فيه من واحد الشيخ. ثانيا وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به، كل واحد من هذه موضوع لمعنى مختص به، فهي المتباينة مثل كتاب قلم سماء أرض حيوان جناد بيت فارغ. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكسرة بتكسر الألفاظ، والمراد وإلا المعاني أكثر فلست على معاني الألفاظ عن الذي في قبل الألفاظ، والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي بالمثال، لكن بين الكليين. فإن التباين هنا بين الألفاظ، هناك بين الكليين، هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أطارها أو جميعها. فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم خصوصا كان من السيف فنسيه، فهنا يبانان معنى من ناحية المعنى، معنى الصارم تختلف عن معنى السيف، لكن من حيث المصادر تتفقان. وإن كان يلتقيان بالأطراف إذ أن الصارم سيف، وكان الإنسان والناطق إذ أن الصارم سيف، أن كل صارم سيف، أو أن صارم سيف، معنى الصارم إيش؟ وكذا الإنسان والناطق بينهما تباين، لأن لفظ الإنسان في العتبة وتباينان معنى، لأن اللفظ من أحدهما غير مفهوم من الآخر. وإن كان من المخالف صار بينهما كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق، لأن اللفظ من أحدهما غير مفهوم من الآخر. وإن كان يلتقيان من جميع أفرادهما لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. قسمة الألفاظ المتباينة يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله.